الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي ولفظه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود، وقال: صحيح الإسناد. قال: وعن أبي مريم عمرو بن مرة الجهني، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال لمعاوية يوم دخل عليه، ومعاوية كان هو والي المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، وقوله شيئا هذا يفيد أن هذه الولاية سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، المهم أنه تولى أمر المسلمين، تولى أمر المسلمين. قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، أن لهم حاجات، ولكن ماذا صنع هذا الحاكم أو هذا الوالي؟ أغلق بابه، أغلق بابه ولا يستقبل أصحاب الحاجات ولا يقضي حاجاتهم. ولهذا قال هنا، قال: فاحتجب، هذا الذي ولاه الله شيء من أمور المسلمين، قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، فأغلق بابه كما في الرواية الثانية، ولا يأذن لأحد بالدخول عليه ولا بتقديم شكايته ولا بعرض حاجته، فضلا على أن يقضي حاجته بعد ذلك. فإذا أغلق بابه واحتجب دونهم ولم يقضي حاجاتهم، طبعا هذا سيؤدي إلى فساد، يؤدي إلى تضييع الحقوق، فالرعية لها حق، وهؤلاء الذين ولي عليهم هذا الوالي لهم عليه حق. فإذا أغلق بابه ولم يسمع إلى شكاياتهم وإلى مطالبهم وإلى حاجاتهم، فإن حقوقهم ستضيع، فإن حقوقهم ستضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا شديدا لمن صنع ذلك، لمن ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، بمعنى أنه أغلق بابه ولا يستقبلهم ولا يسمع إلى شكاياتهم. قال عليه الصلاة والسلام: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فهذا لما لم يكن عنده اتصال بالناس ولم يفتح لهم الباب لأجل يعرضوا حاجاتهم ومطالبهم ليقضيها لهم، فانظر ماذا يكون له يوم القيامة. الله عز وجل يعامله بما عامل به رعيته، فيحتجب عنه سبحانه وتعالى، يحتجب عن حاجته وعن خلته وعن فقره، وذلك متى؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة. يعني عامله الله جل وعلا يوم القيامة بمثل معاملته. وطبعا إنسان إذا احتجب الله جل وعلا عن حاجته يوم القيامة، يربح ولا يخسر؟ خاسر والعياذ بالله. ولذلك هذا وعيد شديد. معاوية رضي الله تعالى عنه لما سمع الحديث قال راوي الحديث: فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين الاستجابة. وهذا ما يتعلق بالتناصح الجميل الذي كان بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقد جاء في بعض رواية هذا الحديث عند أبي داود في سند هذا الحديث، أن معاوية لما دخل عليه ابن أبي مريم، لما دخل عليه أبو مريم، فرح بذلك وعدها من النعم، عد دخوله عليه من النعم. ثم سمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره له. وهذا الحديث ذكره له نصحا له، لأنه الآن داخل في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيء من أمور المسلمين ومعاوية قد ولاه الله جل وعلا أمور المسلمين، فالحديث يتعلق به وهو محتاج إلى أن يسمع مثل هذا الحديث، فذكره بهذا الحديث، فماذا صنع معاوية؟ التناصح جميل، ثم الاستجابة أجمل، فتجد أن معاوية رضي الله تعالى عنه استجاب لما في هذا الحديث، فجعل رجلا، قال فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين، على حوائج المسلمين يعني يتولى هذه المهمة بالنيابة عنه، أن يفتح بابه ويسمع إلى ما يقوله الناس، وإلى ما يطلبه الناس، وإلى شكايات الناس، فيفتح بابه، فجعله معاوية رضي الله تعالى عنه، أي هذا الرجل نائبا عنه يتولى هذه المهمة المذكورة في الحديث، حتى لا يكون ممن احتجب عن رعيته وعن حاجتهم وفقرهم وخلتهم، فيكون متوعدا بالوعيد الشديد ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي الرواية الثانية قال إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة، رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. قال من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة، احتجب عنهم يعني لم يأذن لهم بالدخول، أهل الضعف والحاجة بخلاف أهل الغنى والجاه، فيفتح بابه لأهل الغنى والجاه، لكن أهل الضعف والحاجة لا يفتح بابه ولا يستقبلهم ولا يسمع إلى شكاياتهم ولا إلى مطالبهم، فإذا احتجب عنهم قال احتجب الله عنه يوم القيامة. وهذا يا إخوة فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد لمن كان حاكما على الناس فاحتجب عن الناس ولم يفتح لهم بابه لغير عذر، لأن هذا كما ذكرت لكم يؤدي إلى المفاسد، يؤدي إلى تأخير إيصال الحقوق، ويؤدي إلى تضييعها. قال خاتما هذا الباب وعن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها، رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. قال أفقر ما يكون إليها يعني إلى الرحمة، من ذا الذي لا يحتاج إلى رحمة الله عز وجل وأن يرحمه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي لم يرحم رعيته فيفتح لهم بابه أو ينصب من يفتح له بابه يسمع منهم مطالبهم وحاجاتهم وشكاياتهم، فإنه متوعد كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الله جل وعلا يغلق أبواب رحمته دون حاجته وفقره، ثم أكد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي أغلقت عليه أبواب الرحمة هو في الحقيقة محتاج إليها، لأنه لا غنى لنا عن رحمة الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفقر ما يكون إليها، فهذا الذي أغلق بابه كما قال صلى الله عليه وسلم دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة قال أغلق الله تبارك وتعالى أبواب الرحمة أبواب رحمته سبحانه وتعالى دون حاجته وفقره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.